قال المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة على المنبر. والصلاة على المنبر فيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل، وهذه مسألة معنا، وهي هل يجوز أن يكون الإمام أسفل والمأموم أعلى، أو الإمام أعلى والمأموم أسفل؟ جمهور العلماء على جواز ذلك، دليلهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر. خالف في ذلك بعض المالكية أو المالكية بشكل عام، وقالوا لا يجوز أن يتغاير موقف الإمام مع المأموم، بل يجب أن يكونوا متساوين. فإذا كان الإمام مرتفعا شيئا ما قالوا لا يجوز، أو المأموم مرتفع شيئا ما قالوا لا يجوز. والصحيح والله أعلم جواز الأمران. الدليل على ذلك أن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد، صلى على ظهر المسجد والإمام أسفل، والإمام أسفل، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، صلى على المنبر. فالصحيح يجوز هذا ويجوز هذا. قال وصلى صلى الله عليه وسلم مر على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. حديث سهل بن سعد الساعدي. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر فصلى، ما سبب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ للتعليم. قال بعض العلماء ويجوز أن الإمام يصلي على المنبر إذا قصد التعليم، أما لغير التعليم فالأولى تركه. القول الثاني قالوا لا يجوز حتى ولو قصد التعليم، إنما هذه خاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال يعني ماذا، يجوز مطلقا الصلاة على المنبر للإمام سواء قصد التعليم أو لم يقصد، والذي يظهر أنه إذا قصد التعليم لهذا الحديث إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي كان قصده تعليم الناس، كان قصده تعليم الناس، فلا بأس إذا أراد أن يعلم الناس الصلاة أن يصلي على المنبر حتى يراه الناس، حتى يراه الناس. لماذا صلى على المنبر؟ حتى يرتفع فيراه الناس، حتى يرتفع ويرى الناس. وأيضا في الحديث دليل على جواز تعليم من لم يتعلم الصلاة، جواز تعليم من لم يتعلم الصلاة، لأن بعضهم يأنف إذا قيل له تعال تعلم الصلاة، أنا أعرف الصلاة، أعرف أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب من؟ صحابة، ومن أعلم بعد الصحابة؟ واضح؟ فلا بأس بذلك. طيب، قال ثم رفع فنزل القهقرة. القهقرة هو الرجوع دون التولي، الرجوع دون التولي مع استقبال القبلة، رجع القهقرة أي أنت ترجع إلى الخلف وما زلت مستقبلا لهذا الشخص أو القبلة أو كذا، يقال رجع القهقرة، هذا معناه. قال ثم سجد على أصل منبر. اختلفوا هل الأصل الدرجة الأخيرة أم الأصل الأرض، الذي يظهر أنه الأرض، الظاهر أنه الأرض. وفي الحديث أيضا جواز الحركة للصلاة، جواز الحركة للصلاة، تحرك النبي، تقدم، تأخر، لا بأس بذلك إذا كان المصلي يصلي فيتقدم ويتأخر لأجل مصلحة الصلاة، لأجل مصلحة الصلاة. واضح؟ طيب، قال السترة ووجوبها. اختلف العلماء في السترة. أولا تعريفها، هي كل ما يستتر به من مرور الناس، ليس ما يستتر من العورة، وإنما ما يستتر من مرور الناس. لماذا؟ لأنك لو وضعت سترة تعرف من الذي ستدفعه ومن الذي ما ستدفعه، لأن لو مشى بعدها لا يضرك، إن مشى دونها فقد يضرك، ففي السترة تستطيع أن تحدد المسافة التي تمنع المار منها. فاختلف العلماء في حكمها، فذهب جمهور العلماء إلى أن السترة سنة، والدليل حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، قالوا صلى إلى غير جدار، وجاءت في رواية البزار صلى إلى غير سترة. القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم، واختاره الشوكاني وجماعة أيضا من العلم إلى أن السترة واجبة. ما الدليل على ذلك؟ هذه الأدلة التي بين أيدينا التي سيذكرها المؤلف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها لا في سفر ولا في حضر. وأما حديث ابن عباس أنه صلى إلى غير جدار، محتمل أنه صلى إلى إسطوانة، ومحتمل أنه صلى إلى صخرة، ومحتمل أنه صلى إلى غير ذلك. وأما قول إلى غير جدار ليست صريحة بنفي السترة. وأما رواية البزار صلى إلى غير سترة، فهذه الرواية ضعيفة منكرة لا تصح. فإذا الذي يظهر والله أعلم أن القول بوجوب السترة هو القول الراجح، القول بوجوب السترة هو القول الراجح. إذا السترة واجبة في الصلاة. طيب، قال وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، حديث بلال، وبين موضع السجود والجدار ممر شاه، حديث سهل بن سعد، وكان يقول لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، حديث سهل بن أبي حزمة. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي في مسجده، حديث سلمة بن الأكوع. طيب الآن معنا أحكام السترة وسيذكرها المؤلف في ذلك. أولا الحكم الأول أنها واجبة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. الثاني كم المسافة بينك وبين السترة، اختلف العلماء في المسافة التي بينك وبين السترة، فمنهم من قال العرف أن تكون قريبا منها، ومنهم من قال 3 أذرع، الذراع من مفصل المرفق إلى أطراف الأصابع 3 أذرع تضع السترة، تضع السترة. فإذا سجدت يكون بينك وبين السترة ممر شاه، أي الغنمة إذا مرت. القول الثالث قالوا لا بأس إذا دنا منها، لا تحدد بمسافة، لا تحدد بمسافة. الذي يظهر أن القول الثاني هو الصواب، أنك تكون بينك وبين السترة 3 أذرع، لا حرج إن تقدمت يسيرا أو تأخرت يسيرا، لا حرج، أهم شيء أنك تدنو منها. المسألة الثانية كم طول السترة، اختلفنا، وسبب اختلافهم في تحديد الرحل الذي يوضع على الإبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها سترة فاختلف، فمنهم من قال ذراع، ومنهم من قال نصف ذراع، ومنهم من قال ثلثي ذراع، ثلثي ذراع، ومنهم من قال 4 أصابع، ارتفاع 4 أصابع. والذي يظهر والله أعلم أنه يستتر بما يسمى سترة في عرفنا، سواء كانت ذراع أو ثلثي ذراع، لأن هذا هو الغالب في الرحل الذي يوضع على الإبل، الذي توضع على الإبل، الرحل الذي يوضع على ظهر الإبل إذا أراد أن يحمل شيء، أو أراد أن يضعون الهودج أو العربة، فهذا يسمى رحل. فيختلف باختلاف بعض المناطق، فالذي يظهر أنه ما يقارب 2 الذراع أو الشبر، يعني هو الشبر 2 ذراع هكذا. طيب المسألة الرابعة دقة السترة، كم دقتها؟ جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استتر بسهم، استتر بسهم، فقال بعضهم دقته حجم السهم، وبعضهم قال مثل الرمح، مثل الرمح، الرمح أغلب من السهم، وبعضهم قال أي شيء يرى خرج بذلك الشعرة أو الحبل الرقيق، أما أي شيء يرى فلا بأس بأن يكون سترة. وهذا هو الصواب، أنه شيء يرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليضع شيئا، والشيء الذي يرى، أما إذا ما كان يرى دقيق جدا فهذا لا يكون حجمه حجم السترة، حجمه حجم السترة. واضح الآن؟ فهذه دقتها ومن ثخنها، فيجوز أنه يستتر بما يرى للناس، بما يرى للناس. إن لم يجد سترة جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم يجد سترة فليخط خطا أي مثل الهلال. وهذا الحديث ضعيف عليه العمل عند بعض العلماء، والصحيح أنه ضعيف، فإذا لم يجد سترة فليتق الله ما استطاع، يصلي على حالته، يصلي على حالته. نعم، فهذا هو، إذا لم يجد السترة فليصلي على حالته. قال وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة، والحربة هي أقصر من الرمح، فصلى إليها والناس وراءه، حديث ابن عمر. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، حديث ابن عمر أيضا. وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل، لأن الصلاة في أعطان الإبل أي مباركها الزريبة لا يجوز، حرام، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعطان الإبل، ورخص في الصلاة في أعطان الغنم أو مرابض الغنم. قال فإنه نهى عنها، حديث عائشة، وأيضا جاء عن جمع، وحديث عبد الله بن مغفل في أعطان الإبل، حديث عائشة وحديث عبد الله بن مغفل. قال وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، حديث ابن عمر في البخاري، وجاء في مسلم بلفظ كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. قال وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، حديث طلحة بن عبد الله. وصلى مرة إلى شجرة، حديث علي بن أبي طالب. وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها، حديث عائشة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه، حديث عائشة وابن عباس. وصلى صلاة المكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدثت في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا إن الشيطان أراد أن يمر بين يديه فخنقته، فعلى هكذا شده، فوجدت برد لساني على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سالف من سوار المسجد حتى يطوف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين قبلة أحد فليفعل، حديث أبي سعيد الخدري. قال وكان يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، حديث ابن عمر. ولفظة شيطان ليس معناه أنه كافر، ولكن معناه من الشطنة، الشيطان مأخوذ من شطنة أي خرج عن عادته، فقد يقال لرجل ضال شيطان، وقد يقال لرجل يلهي الناس شيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الذي يريد أن يمر شيطان، لماذا؟ لأن معه القرين يدفعه إلى قطع صلاته. قال وكان يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي. الله أعلم، 40 يوم 40 سنة، فهذا فيه دليل على أن المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبار الذنوب. بعض الناس يتهاون. هذا حديث أبي جهيم. طيب، هذا الحديث الذي ذكرناها فيها أحكام. الحكم الأول، هل يجوز أن الإنسان يستتر على سرير أو على كرسي يكون وسطه فارغا؟ الجواب نعم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سرير، والسرير معروف أن في وسطه فراغا، لكن أهم شيء أنه ماذا؟ صلى تجاه السرير. وكره ذلك بعض العلماء، قالوا لا ينبغي أن يصلي إلا إذا شيء يصمد إليه. المسألة التي يليها، هل يصمد إلى السترة يعني يجعلها وسطه، أم يجعلها في حاجبه الأيسر إذا أراد أن يستتر؟ جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يصمد أحدكم إلى سترته كما يصمد صاحب الوتن أي الذي يعبد الوتن، إلا أن هذا الحديث فيه مجاهيل وفيه ضعف شديد، فاستحب بعض العلماء ذلك، والراجح أنه يجوز له أن يصمد إليها صمدا، لأن الحديث لا يصح. طيب، المسألة التي بعدها، السترة للمصلي، هل يجوز لأحد أن يمر بين يديه؟ لا يجوز، حرام، وهو كبير من كبائر الذنوب. إن أراد أن يمر فليدفعه بالأخف، فإن أبى فليدفعه بالأقوى، فإن أبى فليدفعه بالشدة حتى ولو أدى إلى سقوطه، حتى ولو أدى إلى سقوطه. بعض الناس إذا دفعته بشدة يصرخ. نعم، فإن معه قرين أي شيطان يدفعه إلى ذلك، اتركه يصرخ، ادفع ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإلا فهي كبيرة من كبار الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم النار ماذا عليه لكان أن يقف 40، 40 ماذا؟ سنة، شهر، أسبوع، يوم، كم؟ بسبب الجرم الذي ارتكبه. هذا إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا ساهيا لا حرج في ذلك. طيب، هل تنقص صلاة الرجل إذا مر؟ جاء عن ابن مسعود أنه قال: تنقص الصلاة. قالوا: ولم يوجد له مخالف، ولم يوجد له مخالف. مرور البشر غير المرأة والحمار والكلب سيأتي معنا. فإذا مر قالوا تنقص من صلاته، تنقص ماذا؟ من صلاته. لا تكون الصلاة باطلة، لا تكون الصلاة باطلة. ولم يوجد له مخالف، ولم يوجد له مخالف، إن أثر عن ابن مسعود وسنده حسن، وسنده حسن. طيب، إذا أراد أن يمر من لا يعقل مثل الظبي، مثل شاه، كيف يفعل؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتقدم ويجعله يمر إلى الخلف. بعض الصبيان إذا دفعته فيظنك تلعب معه، فيرجع فتدفعه، فيرجع فتدفعه، فتجعله يمر من خلفك وتتقدم أنت إلى السترة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشاه. الشاه لو فعل لها هكذا تفهم، فتقدم فألصق بطنه فيها، أي هذه السترة، فجعل الشاه تمر من ورائه، تمر ماذا؟ من ورائه. واضح الآن؟ طيب، المسألة التي بعدها أيضا: كم المسافة التي يجب على الإنسان ألا يمر فيها بين يدي المصلي؟ خلاف بين العلماء. قالوا: إذا كانت بينه سترة، إذا كانت بينه سترة. وقال بعضهم: يجعل له 3 أذرع، فما دون 3 الأذرع لا يجوز له أن يمر بين يديه، وما فوق 3 الأذرع يجوز له أن يمر فيها. رجل ما عنده سترة، كيف أمر؟ بعض الناس يترك المكان كامل ويلتف من حوله، وهذا ليس بصواب، وهذا ليس بصواب. وبعضهم يعني ماذا؟ يجعل له مسافة بعيدة. فالصحيح أنه 3 أذرع، لأن هي المسافة التي توضع فيها السترة، توضع فيها السترة. فإذا رأيت رجلا يصلي إلى غير سترة فقدر له تقدير 3 أذرع، ثم مر ما فوقها لا ما دونها. واضح؟ ما فوقها لا ما دونها. فهذا هو الضابط في مسألة مرور الرجل بين يدي المصلي، بين يدي المصلي. وقوله: فليقاتله، المقاتلة هي الدفع الشديد، ليس المقاتلة الضرب، إنما هي الدفع الشديد، الدفع الشديد. فإنما معه قرين، أي معه شيطانه يدفعه إلى ذلك، معه شيطانه يدفعه إلى ذلك. واضح الآن؟ فهذه هي أحكام السترة مختصرة. طيب، هل السترة أيضا في مكة؟ الجواب: نعم، حتى في مكة إياك وأن تجعلهم يقطعون صلاتك. وأما ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مكة وكان لا يدفع أحد يمر بين يديه، فهذا الحديث ضعيف لا يصح. والصواب أنه حتى ولو في مكة يجب عليك أن تدفع المار. ولذلك بوب البخاري باب في أن السترة للمصلي في مكة وفي غيرها، هكذا قال. طيب، المسألة الأخيرة وهي سترة الإمام، سترة لمن خلفه. نعم، الجواب: سترة الإمام، سترة لمن خلفه. فالإمام إذا صلى بالناس فالإمام سترة لك، فإذا مر أحد بين يديك اتركه، لأن الإمام سترة لك لا تتبعه. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أنه مر على حمار بين الصف، قال: ولم ينكر علي أحد، ولم ينكر علي بذلك أحد. فهذا دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقد نقل الإجماع في هذا أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فإذا مر أحد والإمام يصلي بهم لا تدفعه، إنما الإمام الذي يدفع، لأنه هو سترتك، لأنه هو سترتك. وأما أنت فسترتك هو الإمام، إلا إذا صليت منفردا، إلا إذا صليت منفردا أو كنت إماما فأنت الذي يجب عليك أن تدفع، يجب عليك أن تدفع. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.